بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن افكار في مسألة اثبات وجود الاله واثبات وجود الخالق. طبعا هو في نفس الوقت انا بدأت المحاضرات عن الايمان بالله في السلسلة بتاعت دورة العقيدة الاسلامية، ويمكن لو انتم متابعين الصفحة عندي اول محاضرة نزلت المرة اللي فاتت، فانا اتمنى ان يكون فيها جزء كويس في مسألة اثبات وجود الخالق. لكن احنا هنا احنا عملنا محاضرتين ودي المحاضرة الثالثة. انا حابب بس ان انا اجمع افكار كتيرة في مسألة مواجهة الالحاد والافكار اللي قد تؤدي الى الالحاد والافكار الاساسية في اثبات وجود الخالق والكلام ده. فالمفروض ان احنا بشكل عام كنا بنقول ان معظم الادله التي تقود لاثبات وجود الخالق بتتكلم في اكثر من عنصر. احنا كنا قلنا الفطره السليمه والعقل الصريح والحس المشهود والشرع الصحيح. في مساله العقل الصريح هو احنا قلنا ان الفكره كلها ان احنا ننفي ان الكون ممكن يكون جه عن طريق الصدفه، وان احنا نحاول نزرع في نفوس الناس ان مسألة وجود اله ده شيء هام له داعي ونحن نحتاج اليه، وان الاله بيتدخل في حياتنا بشكل مباشر وشكل قوي وشكل هام، وان احنا نؤصل في نفوس الناس هذه المسألة بحيث ان هو ما يكونش حاسس ان هذا القول باله لا داعي له وانا مش حاسس باهمية وجود الاله في حياتي والكلام ده كله. فهو بشكل عام بحسب ما انا مجمع في دماغي معظم العلماء لما بيلجأوا بشكل عقلي للقول بوجود اله بيتكلموا عن الكومبلكسيتي او مدى التعقيد في الخلق ليصل الى درجة انه لا يمكن يكون جه مصادفة، وان في نوع من انواع الحكمة في التصميم او الخلق اللي موجود حاليا بحيث انه مش هيكون نتيجة حاجة عشوائية، لا هو تصميم حكيم له غاية معينة بيؤدي اعمال معينة وحاجات زي كده، مش اي كلام لا خلطبيطة جاية بالصدفة كده وخلاص. مسألة الكومبلكس دي والتعقيد ومسألة الغائية، غائية يعني الكون ده في حكمة من وجوده، كل الكون مسخر لخدمة الإنسان، ده لا يمكن يكون مصادفة، الإنسان بيقدر يستفيد من كل حاجة موجودة على الأرض، فكأن الأرض موجود لخدمتي، دي مش مصادفة، وده منهج قرآني اللي هو فكرة إن الإنسان يتأمل فيجد إن الكون كله مسخر له، ففي سبب لوجود الكون لخدمة الإنسان وإنه مسخر له، فبالتالي يبدأ الإنسان يفكر طب أنا بقى مخلوق ليه والخدمة مين؟ فدي نقطة برضه في غاية الأهمية. ده بيسموه المبدأ الأنثروبولوجي اللي هو مبدأ الإنسان، يعني إن الكون مسخر للإنسان وإن الكون في نشأته اتكون بحيث انه يبقى مهيأ لاستقبال الانسان واستقبال الحياة على الارض. كل ده ما دام الدنيا ماشية في طريق معين محدد يؤدي الى شيء معين محدد، ده ضد ان الموضوع يكون ماشي صدفة وماشي كده سبهللة راندوملي يعني زي ما بيقولوا. فمسألة التعقيد ومسألة الغائية، في برضو المسائل الخاصة بالأخلاق والسمو الروحي والنفس الإنسان والكلام ده كله، بيبين إن الدنيا مش مجرد مادة وخلاص، لكن في حاجة أسمى وأعلى من المادة وكلام زي كده. هو النقاط اللي أنا جمعتها تحت العقل الصريح: مبدأ السببية، المخلوق لابد له من خالق، اللي هو فيما معناه ان هذا المخلوق او هذا الكائن الذي لا يملك في ذاته اسباب وجوده لابد ان يكون في غيره هو اللي ادى الى سبب وجوده، وده مبدأ عقلي ما يقدرش أي إنسان يختلف عليه. لذلك كل إنسان على وجه الأرض بيبحث عن سبب وجوده، وعلشان يرتاح في هذه النقطة لابد أن يجد تفسيرا معينا. الملحدين خلاص ركنوا إلى نظرية داروين على أساس أنه هو سبب وجود الأنواع أو الكائنات المختلفة، لكن نظرية داروين لا تفسر سبب وجود الخلية الحية، نظرية داروين لا تفسر سبب نشأة الكون من الأساس. فبالتالي النظرية دي ما بتؤديش إلى إن الإنسان من ناحية علمية عقلية فلسفية روحية نفسية يرتاح لإجابة أنا إيه اللي جابني هنا في الدنيا. إثبات إن الكون له بداية دي من ضمن أدلة إن يبقى في مبدئ لهذا الكون وما هواش أزلي، وإن في كائن أو شخص أو أيا كان بدأ الخلق. نظرية الضبط الدقيق في مقابل العشوائية أو الصدفة، اللي هي مسألة إن الكون له تصميم دقيق جدا جدا بشكل كبير، بحيث إن لا يمكن يكون هذا التصميم الدقيق وهذا الضبط الدقيق للثوابت الكونية لا يمكن يكون جه صدفة. الجاذبية، التوسع الكون وامتداده أيا كان، في ثوابت كتيرة جدا في حياتنا، سرعة الضوء أيا كان، هذه الثوابت مضبوطة بدقة شديدة جدا جدا معينة. لو حصل فيها أي خلل الكون ده ما كانش هيبقى موجود زي ما هو موجود دلوقتي، ما كانش هيبقى في حياة تعيش على الأرض، ما كانش هيبقى في وجود من أصله. فدي برضو نقطة من نقاط اللي بتؤدي إلى القول يبقى في هناك من قام بضبط هذه الثوابت، من قام السيطرة على نظام الكون بحيث انه يفضل في هذا النظام الدقيق ويستمر عليه علشان ينفع يبقى فيه حياة وتستمر الحياة وهكذا. فدي نقطة في غاية الأهمية، وبرضو ان انت توصلها للملحد ان هناك قوة تحافظ على النظام وهو السبب في الاستمرار ده. في بعض الناس بتقول ان الاله خلق الكون وضع قوانين الطبيعة وبعدين خلاص ساب الكون تشتغل زي ما هي شغالة، فما بقاش في دخل الهي مباشر. في طبعا الفكرة دي مرفوضة من الناحية الاسلامية، ان احنا بنعتقد ان الله عز وجل قائم على تصريف امور كل الكون، وبعدين ان الله عز وجل لا يغفل عن مخلوقاته ابدا. فبالتالي فكرة إن الإله يضع مجرد القوانين وبعد كده خلاص يبقى الكون ده زي ما الدكتور عمرو الشريف بيحب يسميها زي الساعة الزنبركية كده، يملاها وبعد كده هو يسيبها تشتغل مع نفسها، النظرية دي مش مظبوطة. في بعض العلماء لما بيجوا بقى يتكلموا في هذه المسألة، أنا ما بحثتش فيها بالظبط قوي يعني، لكن لما بيجوا يتكلموا عن الجاذبية ما بين الكواكب والحاجات الكبيرة دي وازاي هم ماشيين في مدارات ثابتة وحاجات زي كده، ما بيقدروش يخرجوا باستنتاج علمي بحيث ان الموجودات دي زي ما هي تكفي لان النظام تستمر. في قوة بيسموها دارك انرجي او دارك باور او القوة السوداء او القوة المظلمة او ايا كان بيسموها، حاجة هم ما يعرفوهاش، اضطروا ان هم يضعوها في المعادلة الخاصة بالجاذبية والعلاقات ما بين الاجسام الكبيرة والمدارات والكلام ده كله، علشان في الاخر يؤدي الى ان النظام ده يفضل مستمر. دي يعني كانت من ضمن نقاط الجدال اللي كانوا بيتكلموا عنها في الفيلم بتاع expelled no intelligence allowed، ده اللي هو ما بين النقاش ما بين نظرية داروين ونظرية الانتليجنت ديزاين التصميم الحكيم. فكان بيقول ان اذا كان العلم يعني بيؤدي الى اننا نقول بان في قوة احنا ما نعرفش ايه هي، لكن لابد ان نفترض وجودها علشان خاطر يبقى الكون مستقر على هذا النظام اللي هو عليه حاليا. فبالتالي هو بيقول يبقى العلم طريقة للوصول إلى الله، أو إن احنا نعرف إن في إله، أو إن احنا نعرف إن في قوة ليها دخل في حياتنا وبتحافظ على نظامنا. برضو فكرة إن حصل انفجار كبير وإن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، بغض النظر ده الآية دي المقصود بيها السماوات والأرض، كوكب الأرض يعني، وكانوا كتلة واحدة، وبعدين ده حصل فعلا ان الارض كله كان حتة واحدة، بعد كده حصل الانفجار ده فبقى فيه القارات والبحار والكلام ده كله. او زي ما هم بيقولوا في نظرية الانفجار الكبير ان كل كتلة في الكون ده كله كان في الاصل نقطة مفردة واحدة، وحصل انفجار والمادة والطاقة توزعت في الكون، وبعد كده بقى النقطة المهمة إن توزيع الطاقة وتوزيع المواد ما كانش بشكل عشوائي، كان بشكل يعني مش بشكل عشوائي. المفروض إنه لو حصل انفجار كده بالشكل ده يتم توزيع المواد بشكل منتظم، نتيجة لأن يعني أنت لو جبت حاجة انفجرت في حاجات حوالين مصدر الانفجار ده، هو قنبلة جوه كورة، حصل انفجار قوة الانفجار أو الدفع ده هيوزع أشلاء الكورة دي أو أيا كان أو المادة دي بشكل منتظم، فاهم إزاي؟ وبالتالي يعني كون إن مفيش موجه معين للمادة دي تمشي إزاي، فبالتالي مش هيتكون من خلالها حاجة، أو هيحصل نوع من أنواع الفوضى مش هيؤدي إلى تصميم معين. فبما ان العلماء ادركوا بان ده ما حصلش بالفعل، هو حصل انفجار والمادة والطاقة بدأت تتوزع في الكون وبقى في زمان ومكان، بس الطاقة والكثافة والكتلة ما توزعتش بشكل متساوي، وفي نفس الوقت ما توزعتش بشكل عشوائي. فبالتالي هناك من نظم ووجه ان الطاقة دي تروح كده والمادة دي او الكثافة دي تروح كده، وبعد كده يحصل لها كذا، وبعد كده يحصل في الكون كذا فيتكون كذا وكذا، وفي الاخر خالص ده ادى الى وجود حياة. النقطة دي في غاية الاهمية، انه اثبات ان هناك من تدخل في ان احنا نتكون، وان الكواكب تتكون زي ما هي اتكونت، والنجوم اتكونت زي، وبالتالي كل حاجة اتكونت كان ليها فايدة للإنسان في النهاية، وإن المفروض لو الدنيا عشوائية مفيش حاجة اسمها إن العشوائية تؤدي إلى نظام وهذا النظام يستمر، ده عقلا مرفوض. فدي برضو من ضمن النقاشات الهامة في مسألة إن لا، في إله، في قوة تسيطر على مجريات الأمور، تضعها في نظام معين تحافظ على هذا النظام، وإن هذه القوة هامة جدا لوجودنا، لو ما تواجدش احنا نزول، وان هذا النظام اللي بيتم المحافظة عليه هو اللي بيؤدي الى حياتنا. لو القوة المنظمة دي زالت سيزول هذا النظام، سيزول الحياة اللي احنا فيها، هنموت. ودي نقطة هامة، ان انت تشعر بانك تحتاج الى هذا الاله الذي يحافظ على النظام الكوني اللي بيؤدي انك انت تعرف تعيش على الدنيا. طبعا برضو من ضمن يعني من ضمن أمثلة التعقيد في الخلق في مقابل العشوائية، تعقيد الخلية الحية والدي ان ايه والحاجات اللي بتعملها الخلية علشان تتكاثر ولغاية ما توصل بقى للجسد الإنساني، وده داخل في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لغة الإنسان دي كظاهرة جديدة ليها علاقة بنقد الداروينية، وإن الإنسان خلق خلق أولي، خلق ابتدائي، إن هو أول ما وجد الإنسان وجد هكذا، ما كانش نتيجة لتطور حاجات قبل كده أدت إلى وجود الإنسان. فالعلماء عندهم العقل كظاهرة جديدة، خلق أولي، القدرات العقلية أو القدرات اللي بيختص بها الإنسان دونا عن أي مخلوق تاني، العلماء أثبتوا هذه ظاهرة جديدة، خلق أولي، لا يوجد أي دليل إن ده نتيجة تطور، وإلا فكنا هنلاقي مخلوقات تانية اللي هي قريبة مننا كنوع أو مشابهة لينا، عندها قدرات قريبة جدا من قدراتنا، لكن احنا بنتفوق على كل الحيوانات بشكل مفيش فيه قياس، قدراتنا اللغوية وقدراتنا العقلية والتفكير واستغلال الطبيعة والبيئة المحيطة والكلام ده كله، بنقدر نعمل كده أحسن من أي مخلوق تاني عايش على الأرض. وده بيؤدي في النهاية إلى إن الكون كله مسخر للإنسان، وزي ما قلت القرآن بيتكلم عن إنك تتفكر في مسألة إن الكون كله مسخر ليك، فتبتدي تفهم طب ما دام كل حاجة حواليك خلقت لغاية معينة إن هي مسخرة ليك، طب أنت بقى مخلوق لإيه ومفروض تكون مسخر لمين وعبد لمن وهكذا. فمن سخر لك هذا الكون خلقك علشان أنت تكون مسخر له وإن أنت تعبده وهكذا. الحس المشهود دي نقطة يمكن احنا مش هنتكلم عليها كتير، وهي المفروض تتحط في النقطة الرابعة، يعني نقطة الفطرة والعقل والشرع والحس. ان في بعض الحس المشهود ده المقصود به تجربة شخصية انت اختبرت من خلالها وجود الله. وأبرز مثال على ده هو الاستجابة للدعاء في القرآن الكريم، وإن أنت تدعو الله عز وجل مخلصا له الدين، بمعنى أن أنت تكون مصفي قلبك ومصفي ذهنك بأن أنت بتدعو هذا الإله الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل الكون، وتدعو له بشيء معين، سواء أنه ينجيك من الأمواج والبحر، أو أنه ييسر لك مسألة، أو أنه يفرج لك ضيق، أو أنه يرزقك شيء معين. وهذا يحدث، الاختبار المباشر ده بيجعل في قلبك يقين بأن فعلا هناك إله يسمع الدعاء ويستجيب، وده بيقربك إلى الله عز وجل أكثر. لكن هي المشكلة أن طيب ممكن اي حد يدعي هذا، وده نوع من، وانا اعتقد ان حتى لو ده حصل فهو نوع من انواع الاختبار او الفتنة من الله عز وجل، ان يكون الشخص ده على دين مخالف للفطرة مخالف للعقل ومخالف للشرع الصحيح، ومع ذلك لما بيدعو مثلا بوذا الله عز وجل يفتنه والحاجة تتحقق. فضل الترتيب ده مهم، عشان زي ما قلت واحد يقوم في الاخر يدعو بوذا او كاهن راهب بيعتقد بالثالوث ويقول لك طب ما احنا بندعي وربنا بيستجيب. هي الفكرة ان المفروض الترتيب يكون اولها الشرع الصحيح، ان انت تتبع الوحي. طب انت مخالف للوحي ومخالف للفطرة ومخالف للعقل، وانت بتضحك على نفسك في مسألة ان لا انا لما ادعو بيتحقق، او ان الله عز وجل يفتنه في انه لما بيدعي فعلا بيحقق له هذا الشيء، كنوع من انواع ان الله عز وجل يمد في طغياني او يضل اكثر بعد ما تبين ان هو مخالف للامور الكثيرة ومع ذلك هو على الباطل. فشيء يحدث يفضل على الباطل اللي هو عليه. انا بعتقد ان الدين الصحيح الحق هو الدين الوحيد اللي يجتمع فيه الاربع، وان ما ينفعش شخص يحتج بنقطة واحدة فقط اللي هي الحس المشهود ويترك كل الباقي. ده حال النصارى، ده حال البوذيين، ده حال اي حد على عقيدة باطلة، انه يهمل الفطرة يهمل العقل يهمل الشرع، واللي هي الشرع المقصود به بقى ان انا استطيع ان اثبت بالادلة والبراهين وبشكل عقلي ومنطقي ان ده فعلا شرع صحيح، بيهمل التلاتة دول وفقط يتمسك بالحس المشهود، سواء بيمشي على جمر ولا بيحط السيخ في خده يطلع من ناحية تانية وما يجروش حاجة ولا ايا كان، وبيتحجج بهذا، هذا على باطل. المسلم هو الوحيد اللي بيقدر يجمع الاربع نقاط. انا شخصيا ممكن احكي حاجات كثيرة تدخل تحت باب الحس المشهود، اختبارات شخصية ليا ان انا دعوت الله ويسر لي كذا، او دعوت الله ان يحفظني من كذا وحفظني، او ايا كان. لكن هو الاساس ان انا عندي كمان 3 نقط تانيين، والحس المشهود ده ما هو الا وسيلة لتقوية يقيني المبني على الـ3 التانيين. طيب احنا اتكلمنا عن الفطرة المرة اللي فاتت، بس بغض النظر عن الكلام ده كله، هنا مفاهيم الفطرة قلنا الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطري، وده أثبته العلماء بالتجربة والاستبيانات والكلام ده كله، إن الإنسان عنده عقيدة راسخة بإن الموضوع بالنسبة له مش مجرد مادة، إن حتى الاتنين التوأم النسخ من بعض من ناحية الجسم أو كده، في شيء مش مادي هو الذي يميز هذا عن هذا. الروح اللي بتعطي له شخصيته، اللي بتعطي له طريقة كلامه، اللي بتعطي له ما يميزه عن غيره. دمغ في الجينات الإيمان بحياة أخرى، إن الإنسان بيعتقد إن الموضوع مش مجرد مادة، في حاجة أكبر من مجرد حياتنا على الأرض. يمكن تشارلز دويكنز ده هو الملحد المشهور كان بيتكلم على فكرة، طيب احنا مفروض بقى لما الملحد يموت يقول ارموا جثتي في اي خرابة وخلاص، لكن هو يرفض هذا، هو شخصيا يرفض هذا، وبيقول لا انا احب لما اموت ان انتوا تدفنوني دفنة جيدة، ومش عارف تدفنوني جنب كنيستي اللي انا كنت تابع ليها اللي كان على شط البحر ومش عارف. طب ليه كل ده؟ هو يشعر بان كأن الجسد ده اللي هو يحافظ عليه هيبقى له دور فيما بعد، حتى بعد الموت، او في سبب ما. هو برضو نفس القصة اللي الفراعنة زمان كانوا بيعملوها، هم ليه اصلا ابتكروا التحنيط والكلام ده كله، وليه فكرة انه يحافظ على هذا الجسد، ان هو عنده اعتقاد ان بعد الموت حتى في حاجة تانية، وان الدنيا مش مجرد الفترة البسيطة اللي احنا بنعيشها على الارض. في ناس تانيين حتى لو اهملوا جانب الجسد، وان هم يقولوا ان ممكن بعد الموت نحرق الجثة دي او نرميها في خرابة او ايا كان، لكن هم برضو عندهم، الهندوس او غيرهم عندهم برضو من ناحية دينية فكرة ان الحياة بعد الموت هي قائمة على الروح. بس المهم ان في مفهوم راسخ عند كل البشر ان الدنيا مش بتخلص بمجرد موتنا، وان في حاجة تانية هتحصل بعد الموت، سواء بجسدنا فنحافظ عليه او بارواحنا والجسد مش هيبقى له قيمة، لكن في حياة اخرى بعد الموت. الاهتمام بالقضايا فوق الحسية والعقيدة والاستقامة الأخلاقية. مسألة الاستقامة الأخلاقية والحاجات الروحية والحاجات النفسية، كل دي حاجات بتؤدي في النهاية إن الإنسان يعتقد إن الدنيا مش مادية كده وخلاص، في حاجة أرقى، في حاجة أعلى، في حاجة أسمى من كده. الشعور بالإله، الشعور بإن في قوة أعظم مني، في قوة أوجدتني، إني أنا ضعيف أحتاج إلى الأقوى مني ألجأ إليه إنه يحفظني، إن أنا عندي شعور بإن أنا وحدي في هذه الدنيا محتاج للي يرعاني واللي يحفظني واللي يرشد لي طريقي وهكذا. الإحساس ده موجود منذ فجر التاريخ. لذلك هم يعني حتى النقطة اللي بعد كده، الشعور بوجود النعيم والعذاب في الحياة الأخرى، وإن إحساس الإنسان إن الظلم شيء سيء فلا بد من وجود العدل، ومن وضع قيمة العدل في نفوس البشر دليل على وجود العادل، وإنه في يوم من الأيام بعد موتنا هيحصل فيه حساب أو حاجات زي كده. الحاجات الأخلاقية والشعور بإن في يوم من الأيام هيبقى فيه حساب وفي حياة أخرى بعد الموت. بغض النظر، خلاصة هذا الكلام، نقطة مفاهيم الفطرة دي، إن في النهاية كدراسة تاريخية إن مفهوم الإلحاد هو الطارئ على تاريخ البشرية، وإنه لا يوجد أي دليل تاريخي إن كان في مرحلة من مراحل البشرية ما كانش في ناس عندهم الاعتقاد بوجود إله، وحتى الناس اللي كان عندهم خلل في مفهومهم عن الحياة الآخرة ما كانوش بينكروا وجود الإله. كان ممكن عندهم فكر إن الإله خلقنا وبعد كده سابنا، أو إن الإله خلقنا نعيش دنيتنا دي وما فيش حاجة تانية بعد دنيتنا، لكن ما كانش في وقت من الأوقات البشرية أنكرت بالكلية وجود الإله. حتى كبار علماء الملحدين زي تشارلز دويكنز ده لما حط في كتابه وهم الإله والسبع نقاط، أولهم الشخص المقتنع جدا بوجود إله، وآخرهم الشخص المقتنع جدا بعدم وجود إله، وفي مراحل في النص، هو وضع نفسه في المرحلة السادسة اللي هو لا أدري، لا ما عندوش دليل بعدم وجود الإله، لكن هو ميال أكثر إلى أن مفيش إله في الكون، لكن ما يقدرش يقول بشكل جازم أن مفيش إله. في حاجة جواه بتخليه من لو هو محايد ومش مكابر وكده، تخليه يرفض الجزم بعدم وجود إله. كون في شبهات أو شهوات أو مشاكل أو أيا كان، أو فتن أو أيا كان، بتؤدي إلى ارتفاع شعوره أن مفيش إله، أو أشياء في الدنيا خلته بعيد عن الله وما عندوش الشعور الروحي ده والديني القوي بوجود إله، في النهاية قال لك يبقى غالبا مفيش إله. طبعا موضوع الدين جين الألوهية والكلام ده أنا قلته المرة اللي فاتت مش عايز أكرره. مسألة المصائب تصفي جوهر الفطرة، آيات كثيرة في القرآن الكريم تقول إن لما بيحصل ابتلاء للإنسان بيبتدي فعلا يفكر بشكل مختلف. ده واقع بيعرفه كل الناس، وإن الشعور الديني بإن في حياة أخرى وإن في حساب وإن الله عز وجل سيحكم بين الناس بالعدل وهكذا، ده بيعطي للإنسان شعور براحة نفسية ما فيش أي حاجة تانية في الدنيا تعادلها. ما يقدر الملحد ما يقدرش يستبدل هذا الشعور الديني الذي يؤدي إلى الطمأنينة والراحة النفسية بأي شعور آخر. وإن سواء بقى الشعور ده مبني على عقيدة صحيحة في الله ولا لا، لكن هي في النهاية مبدأ الفطرة دي إن في حياة أخرى بعد الموت وفي إله هيحاسبنا، فبالتالي أنا لا أحزن على ما فاتني في الدنيا، وإن حتى لو في شخص ظلمني في يوم من الأيام أنا هاخد حقي وربنا سيعاقب هذا الظالم وسيكون مصيره وحش بخلاف مصيري أنا اللي صبرت أو أيا كان. في نقطة برضو كمبدأ قرآني إن الانهماك أو إنه شخص يكون غارق في الشهوات وغارق في المتع المادية وغارق في الرفاهية ومسرف، اللفظ إنه كانوا قوم مسرفين، مسرفين في الأكل في الشرب في الشهوات في أيا كان. الحالة دي ان كل ما تهتم اكثر بالجسد كل ما بيضعف العلاقة الروحية والاحساس الروحي، ودي نقطة في غاية الاهمية. الاسلام بيهتم بالاتنين، ان احنا مش رهبان بنجلد نفسنا ونجوع نفسنا ونسيب نفسنا نعفن من غير حمى والكلام ده كله، وان الاهتمام بالجسد عداوة لله زي ما بولس بيقوله الكلام ده كله، احنا مش كده. وفي نفس الوقت احنا مش منهكين في الشهوات ومسرفين وكل ما نشتهي شيء نفعله، لا، في ضبط نفسي، في تحجيم للجسد في مقابل الروح، ونهتم اكثر بالروح عن الجسد، لكن في حدود ان ما يحصلش لجسدك ضرر وتحافظ على جسدك وتكون بقوتك وبصحتك وعافيتك. فالفكرة إن لما يكون شخص مسرف وغارق في الشهوات والفلوس والرفاهية والكلام ده كله، أمثال هؤلاء هم اللي بيؤدي فكرهم إلى إنه يقول بإن غالبا ما فيش إله. ريتشارد دويكنز ده ملياردير، يعني ما هوش راجل بسيط، حتى الراجل اليهودي ده بتاع فيلم Expelled No Intelligence Allowed قال له ده انت يعني ربنا رزقك واعطاك فلوس كتيرة، هتعمل ايه لما تقف بين يدي الله ويقول لك ان هو رزقك والشيكات بتاع مرتبك بالمليارات كنت بتحصل عليها وعندك الطيارة الخاصة بتاعتك وعايش ملك، هتيجي بقى تقول ايه ربنا اللي رزقك كل ده ويسر لك كل ده يوم القيامة؟ طبعا الإجابة الخيبانة بتاعته ان هو يعني انا ارنا الله جهرا يا كده يا مش هآمن، وانت اخفيت نفسك عننا يا رب، وانت ليه اخفيت نفسك عننا وكأني مفيش حاجة بتدل على وجودي. لكن الفكرة دي هامة، لما الانسان يصاب بمصيبة معينة او نقص من الاموال والانفس، هنا الآية تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إن الشخص الذي يصيبه مصيبة يلجأ إلى الله عز وجل. فأنا أعتقد إن فعلا لما الإنسان يعني يفصل عنه ما يعطيه شعور زائف بالطمأنينة، يعني واحد عايش في الدنيا بما فيها من شرور وبلطجة والكلام ده كله، في حاجة من الاثنين بغض النظر عن مسألة الأخذ بالأسباب في إنك تأمن نفسك وكده، بس شخص بقى هو يلجأ إلى إنه يشتري سلاح ويربي كلب ومش عارف مين وبودي جاردات، فهو استعاض بحاجات مادية علشان يحسس نفسه بالأمن. طب لو الأمور دي زالت عنه هيعمل إيه؟ هيجد إن في شيء في داخله بيجعله إنه يلجأ للإله اللي يحميه ويحفظه ويرعاه من غير ما يكون حواليه أسلحة وبديجاردات وكلام ده كله. الشعور ده ممكن يشعر بيه أي إنسان ماشي لوحده في شارع هو ما يعرفوش، فممكن يكون قلقان من إن يخرج عليه بلطجة أو حاجة زي كده، يجد نفسه تلقائيا لو عنده فطرة أزيل من عليها الحاجب ما بينه وبين الله يلجأ تلقائيا لله عز وجل. طبعا المثال المشهور في هنا الآيات في سورة الأعراف، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وبعدين في الآيات الخاصة بالبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فوقت مصيبة وقت خلاص أزيل عنهم الأمور الدنيوية اللي كانوا مأمنين نفسهم بشكل مزيف، يعني مثال تايتانيك، يعني تايتانيك دي القصة الحقيقية اللي هو يعني لجأ إلى أسبابه الدنيوية وقال لك خلاص يعني السفينة دي لو ربنا نفسه عايز يغرقها مش هيقدر، وغرقت في أول رحلة ليها. حاجات زي كده تصفي الفطرة وتجعل الإنسان فعلا يعرف إن أنا مهما بلغت من قوتي الدنيوية لكن في الأقوى اللي أنا أحتاج إلى أن ألجأ إليه علشان خاطر أكون في أمان حقيقي. طيب كفر الناس اليوم أعظم، دي قضية تكلم فيها علماء كثر، يمكن من أول ما قرأت لهم هذا الكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه كان بيقول جهل الناس بالمصطلحات الدينية أو بلفظ لا إله إلا الله معناه إيه والكلام ده كله، بيقول لك كفار قريش كانوا أكثر دراية بهذه المعاني وهم كفروا بها عن علم. لكن احنا دلوقتي عايشين في حال أسوأ بكثير، إن الناس مش مدركة معاني الألفاظ أو المصطلحات أو العبارات الدينية ومنغمسين في الشهوات والشبهات، و بقوا بيقولوا بكفر يمكن ناس قبل كده أيام الجاهلية كفار قريش اللي هم المثال عند العامة بالكفر الخام، بقينا في عصرنا الحالي نلاقي ناس بتقول بكفر أكبر من اللي كانوا بيقول عليه كفار قريش، لأن كفار قريش ثابت عنهم في القرآن إن هم كانوا بيعترفوا بوجود الله وان هو الخالق وهو الرازق، لكن كان عندهم مشكلة الشرك والكلام ده كله. طيب هبتدي علشان خاطر ما ناخدش وقت كتير، هفوت على اللي انا رصه تحت الادلة العقلية وهشرحها سريعا، لكن انا عايز انط اكتر على يعني اهتم اكتر بنقطة انا كنت كاتبها في اخر الملزمة، نقاط افكار هامة في مواجهة الالحاد. الجزء ده مصائب دين الالحاد، افكار هامة في مواجهة الالحاد، نبقى نفوت عليها بس بعد ما ايه نمشي شوية كده نشرح بشكل بسيط عن الأدلة العقلية في إثبات وجود الخالق. أنا قلت قبل كده إن القضية المفروض عند المتدينين عند المسلمين مش مجرد إثبات وجود خالق، لكن إن أنت تثبت إن هذا الخالق إله مستحق العبادة وإن أنت لازم تعبده. يعني في بعض الناس بيقولوا في خالق، بس هو دوره فقط مجرد إيجادنا من العدم، بعد كده خلاص ملوش دور، فهو ليس إلها، هو خالق بس. لكن الفكرة بقى إن أنت تثبت إن هذا الخالق هو أوجدنا وهو اللي بيرزقنا وهو اللي بيحافظ على تسخير الكون لينا وكذا وكذا وله السيادة علينا وإنه أمرنا بعبادته، فبالتالي يجب أن نطيع ونعبده، فهو مش مجرد خالق سبب في وجودنا من العدم، لكن هو إله مستحق العبادة وهو أمرنا بعبادته ويجب أن نطيع بسبب سيادته وسلطانه على الكون كله وعلينا احنا شخصيا. هنا طبعا الأدلة في سورة الطور، الله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الفكرة المفروض في الآية دي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء. العلماء قالوا إن هي فيها تفسيرين، فيها تفسير أم خلقوا من غير شيء بمعنى إن مفيش حاجة خلقتهم هم جم كده من غير أي سبب. وخلي بالك المفروض المفاد من هذه الآيات إن هذا إله حكيم خلقنا لغاية، فهو ما دام انا اثبتت بشكل عقلي اني انا ليا سبب وجود، فاللي اوجدني اكيد اوجدني لسبب، والسبب اللي مدار القران كله التوحيد وعباده الله عز وجل. فما دام انا اقريت بان هناك في سبب وجود، اكيد اللي اوجدني لسبب معين هو عبادته، فلا بد ان اعبده ما دام هو الذي خلقني. فأول تفسير أم خلقوا من غير شيء يعني خلقوا من غير حاجة، خلقوا كده صوت ما فيش حد خلقهم، فبما إن ما فيش حد خلقهم يبقى ما فيش حد لازم نعبده. فالفكرة إن ما دام الله عز وجل هو الذي خلقك فأنت لازم تعبده. النقطة الثانية أو التفسير الثاني أم خلقوا من غير شيء، المقصود به اني ام خلقوا من غير سبب من غير غاية من غير حكمة مخلوقين كده وخلاص. فالتفسيرين صحيحين لان هما بيؤدوا في النهاية الى بيان ان القول باي واحد من دول معناه ان انت مش هتعبد اله، لكن بما ان في حد خلقك وبما ان اللي خلقك لغاية فلا بد ان تعبد هذا الخالق. ده المعنى ام هم الخالقون، بمعنى اني خلاص انا خلقت نفسي واوجدت نفسي وانا مصدر السلطان على نفسي، فما يبقاش في حالة عبودية ما بيني وما بين حد تاني، انا لا اوجدت نفسي. وهذا مستحيل عقلا لسبب ان الانسان يدرك ولا محالة ان انا لا املك في نفسي سبب وجودي. وخلي بالك دي نقطة في غاية الأهمية، إن في بعض الناس بتخل في عرض هذا المبدأ وبيقولوا إن كل موجود له سبب أوجده، بعدين طب لما انت تتسلسل في النهايه الى السبب الاول الله، يجي الملحد يقول لك الله ما عقلا كده، ما دام الله موجود يبقى في من اوجده. وبعدين خيال المريض بتاع الملحدين ده ان في اله للاله، وهنبقى نتسلسل. في بعض العلماء الفلاسفه بيقولوا لك ايه، اصل عقلا يستحيل تسلسل لا نهائي، ده غير متصور، لازم يكون في نقطه بدايه. وده بيرجع في النهاية ان دي فطرة الانسان، ان في فطرة الانسان ان انت هترجع الى الخلف للزمن على قد ما تقدر، ترجع في النهاية هيكون في نقطة بداية، ده مستقر في فطرة الناس. لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم لما تكلموا عن نقطة الفطرة قالوا ان هي اقوى دليل على وجود الله، وان اي شيء بتحتج بيه على الملحد وتكون حجة عليه هي لان الفطره اللي جواه تقر بهذا التي تؤدي الى القول بوجود الله، وان اي اسلوب في اثبات وجود الخالق هو نوع من انواع ايقاظ الفطره في هذا الانسان. فيبقى احنا ما بنقولش بشكل عام كده ان كل موجود له من اوجده، لكن الصياغه الصحيحه إن الكائن الذي لا يملك في ذاته سبب وجوده فقطعا هناك من أوجده. لأن احنا لما نرجع إلى الكلام عن الله عز وجل، هل نقول بأن هناك من أوجده؟ لا، لأن الله عز وجل يملك في ذاته سبب وجوده، وإنه كامل كمال مطلق لا يحتاج، والكل يحتاج إليه. في بعض العلماء لما بيتكلموا في نقطة هل تستطيع أن تتصور هذا، إن هناك كائن لا يحتاج إلى سبب وجود، هو يملك في ذاته أسباب وجودي، في بعض العلماء قالوا أنا لا أستطيع أن أتصور هذا. ما أنت لا تستطيع أن تتصور لأن ليس كمثلي شيء وهو السميع العليم، فأنت ما عليكش التصور، لكن هل عقلك يقبل هذا؟ يا العقل يقبل هذا، راجع لنقطة الفطر، ان عقلا ومنطقيا انه اذا كان هذا الكائن يملك في نفسه في ذاته سبب وجوده فهو لا يحتاج الى من يوجده، والامر مستقر ومقبول. لكن في النهايه النقطه اللي انت ما تقدرش تنكرها ان انت لا تملك في ذاتك سبب وجودك، فيبقى قطعا ولا شك هناك من اوجدك. زي ما بعض العلماء بيضربوا امثله كتير على الموضوع ده، عندك عماره كوم من الطوب أسفل العمارة، في أول يوم تاني يوم لقيت كوم الطوب ده اتنقل لفوق، هل تقول يخطر ببالك أن الطوب ده طلع لوحده؟ لا طبعا، لأنه لا يملك في ذاته أنه يقدر يتحرك من فوق لتحت. فقطعا ولا شك أي فكرة هتيجي في بالك هو أن في حاجة خارجية أيا كان، ونش ولا ناس شالوه على كتفهم هم اللي حركوا الطوب من فوق لتحت، لأنه مستقر في ذهنك أن الطوب ده لا يملك في ذاته انه يعمل كده. كذلك نحن ايضا لا نملك في ذاتنا سبب وجودنا، فلذلك ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. لا، مش ما احناش اللي خلقنا نفسنا، والارض ما خلقتش نفسها، والسماوات والكون ما خلقش نفسه، وهذا امر مستقر في اذهان الناس ان قطعا في سبب انفجار كبير، ايه اللي جاب المفردة دي؟ ومش هتوصل في النهاية الى علامة استفهام، لازم يبقى في شيء مغاير عن هذا الكون هو اللي احدثه وهو اللي بدا وهو اللي خلاه يوصل للي هو عليه. والنقطه الهامه هنا ان انت ما دام اقريت ان انت مش انت اللي خلقت نفسك، ودي اشكاليه عند الملحدين، اشكاليه الاستقلال بنفسي وبسيادتي، هذا لا يكون لو قلت بوجود اله. وهذا حق، ان الملحد عاوز يكون ايه، هو اللي له السيادة على نفسه، وهو اللي له السيادة على كل قراراته وحياته ودنيته وتصرفاته وهكذا. هو يعلم ان مدام هو سيقر بان في قوة اعظم مني هي اللي اوجدتني وهي اللي خلقتني وهي اللي خلتني في المكان اللي انا عايش فيه، فبالتالي انا لا املك السيادة على نفسي ولا في الكون اللي حواليا، لان مش انا اللي اوجدته ومش أنا اللي خلقه، يبقى لابد أن أخضع لمن له السيادة للي أوجدني واللي خلقني. وده معنى الآية، لما دام أنت قررت أن أنت مش اللي خلقت نفسك وهناك من خلقك، فلابد أن تخضع له وتطيعه، لان انت مالكش السيادة على نفسك، مش انت اللي اوجدت نفسك. ودي نقطة طيب، اللي هي فكرة ان المفروض في الاصل ان انا ما عنديش حرية الاختيار في ان انا اعبد ربنا او ما اعبدوش. هو الواقع ان انا عندي ارادة حرة وربنا خلقني لكده، فالمفروض العقل والمنطق والتصرف الصحيح ان ما دام الله عز وجل هو الذي اوجدني مع انه ترك لي الارادة الحرة، لكن المفروض ان اسلم وافضل تصرف في ارادتي الحرة دي ان انا زي ما ربنا بيقول ان السموات والارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، ان انت تستسلم لله طوعا ده افضل شيء ممكن تعمله ما دام ادركت هذا ان الله عز وجل هو الذي خلقك وله السيادة عليك. وهكذا زي ما الله عز وجل يقول افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. كرها دي في حتة ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، نحن لا نملك ان احنا نخلق نفسين، واحنا غصب عننا مش بارادتنا وجدنا في هذه الدنيا، فبالتالي انت مش من دماغك بقى تتصرف وتعيش في الدنيا، تشوف اللي اوجدك يريد منك ايه تعمله في الدنيا فتعمله، وانت لا تملك الا ان تستسلم لهذا الواقع والا تبقى خسران. وده المعنى الحقيقي اللي المفروض يوصل للملحد، ان الواقع ان انت عبد، عبد لان في اللي خلقك واوجدك بالوضع اللي انت فيه دلوقتي. اي طريق تاني هتختاره لنفسك هيوصل في الاخر ان انت خسرت. يا اما تبقى زي باقي الكون مستسلم لارادة الله سواء طوعا او كرها. كرها دي زي ما العلماء قالوا انا غصب عني ولدت ووجدت على الارض، ماليش اختيار في هذا، لا استطيع ان ادفع عن نفسي هذا، فانا مكره على قبول هذا. الظروف اللي انا عايش فيها مكره على قبول هذا، ان في مرض يصيبني مكره على قبول هذا، في حاجات انا غصب عني مستسلم لله فيها كرها. والفرق ما بين المؤمن والكافر ان الظروف اللي بغير ارادة الانسان او بارادته المؤمن راضي بيها، ده الفرق، ان انا اتولدت في الظروف دي او في البيئة دي او عايش العيشة دي انا راضي بيها، فبالتالي مش هتكون بالنسبة لي كرها بمعنى ان انا ما اقدرش ادفعه وما عنديش الارادة ان انا ادفعها، بس انا راضي بيها. الكافر هتكون بالنسبة له يمكن كرها بالمعنيين، ان هي حاجة مكروهة له مش راضي بيها، انا ليه مخلوق كده انا مش عايز اعبد او ايا كان، والناحية التانية ان انا غصب عني ما اقدرش ادفع عن نفسي هذا اللي انا فيه. طيب فهنا الجملة دي هامة، ان شيئا من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده. فمدام خلاص أثبتنا أنه لا يملك في ذاته أو في طبيعته السبب الكافي لوجوده ولا يستقل بإحداث شيء لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيء لا يملكه. هنا بيقول إذا كنا لا نستطيع تصور الإله الذي لا موجد له فإن الإقرار العقلي بهذا الإله يصبح أمرا لا مفر منه منطقيا، والإقرار العقلي بمفهوم ما مع العجز عن تصوره ليس بالأمر المستحيل بل إنه يقابلنا في حقائق العلم. يعني حاجة أنا مقر بها عقلا ومنطقيا بس مش قادر أتصورها، مفيش مشكلة. هو هنا ضرب مثال بيقول لك الجسيمات تحت الذرية يمكن أن توجد في أكثر من مكان في نفس الوقت، لا يمكن تصور هذا لكنها حقيقة علمية، أنه من صغرها تكون في مكانين في نفس الوقت، لا يمكن تصور هذا لأن أنا ما شفتش زيه في واقعنا بأحجامنا دي. ويمكن حاجات زي كده يعني بتسهل على المؤمنين قبول ان في العلم ما يؤدي الى قبول مفاهيم دينيه، زي ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا. طب ونحن نقول بنزول الله عز وجل بما يليق مع جلاله وكماله وعلوه، في نفس الوقت نقول ان رغم اثباتنا ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا، الا انه لم العرش لم يخلو منه سبحانه وتعالى، وهو ما زال مستو على عرش بائن من خلق. ازاي تفهم ده؟ اهل السنة بيقبلوا هذا لانه ثابت بالخبر، حتى لو انا ما قدرتش افهمه بعقلي، لكن احنا بندخل في مجال انه ليس كمثله شيء، وان حتى اذا كان الموجودات او المخلوقات لا تقدر على هذا ولا تتصور هذا، لكن الله عز وجل ما بنحكموش بقوانين الفيزياء اللي احنا بنحكم بيها. ومع ذلك العلم ممكن بدراسات دقيقة جدا وحديثة يكتشفوا ان لا، فعلا ممكن يكون جسيمات تحت ذرية، او ايا كان المقصود بها ايه، اجزاء من الاتومز او الالكترونات او ايا كان، ان الالكترون ممكن يكون في مكانين في نفس الوقت. يستحيل تصوره لكنه مقبول عقلا. الجزء اللي يستحيل تصوره لكنه مقبول عقلا هو ان يوجد اله يملك في ذاتي او في طبيعتي او في صفاتي سبب وجوده، يملك في طبيعته او في ذاته سبب وجوده. طيب داروين، أنا طبعا هنا عشان انا واخد الكلام ده من كتاب وهم الالحاد، فهو ما كانش بيذكر الاقتباسات والكلام ده موجود فين، لكن هو المفروض ذكر الكلام ده في كتابه الجديد اللي هو خرافة الالحاد. داروين بيقول من الصعب جدا بل من المستحيل ان يكون كونا هائلا ككوكبنا وبه مخلوق يتمتع بقدراتنا الإنسانية بقدراتنا الإنسانية الهائلة، قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء أو لأن الحاجة أم الاختراع. فكرة أنه الذي لا إن, الان إن, إن فين الجملة بس إن الشيء لا يستطيع أن يمنح غيره شيء لا يملكه هو، إن الدنيا كمادة ما فيهاش سمع بصر المشاعر الروحية الأخلاقيات السمو ده، فازاي نقول ان المادة التي لا تملك اللي احنا نملكه نكون احنا متطورين منها كده؟ طيب النشأة في البداية أو لأن الحاجة، وعندما أبحث حولي عن السبب الأول وراء هذا الوجود أجدني مدفوعا إلى القول بمصمم ذكي، ومن ثم فإني أؤمن بوجود الإله. طيب برضو من ضمن أدلة إثبات وجود خالق إثبات إن الكون له بداية، فبالتالي يبقى هناك من بدأ الخلق، وده مفاد قول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ده في سورة العنكبوت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إن أنت تستطيع لما تتأمل وتنظر في الأرض تصل إلى كيف بدأ الخلق، وانه ما دام في بدأ الخلق بدا دليل انه هناك من بدأ ومبدئ الخلق، وما دام في بداية في يعني بعد الموت ممكن يكون في بداية ثانية لحياة اخرى زي ما كان في بداية لحياتنا دي اللي احنا عايشينها على الارض. الله عز وجل يستدل في القرآن الكريم دائما بالحياة الأخرى، إن يكون في بداية جديدة لحياة أخرى، بإن في بداية لحياتنا هذه. وليه تستبعد إذا كان في بداية لحياتنا زي ما احنا عايشينها دلوقتي إن يكون في بداية لحياة جديدة أخرى؟ المشكلة يعني. طيب هم إزاي أثبتوا إن الكون له بداية؟ كانوا بيقعدوا بالتلسكوبات والكلام ده كله يرصدوا في الكون أشياء معينة ويقيسوا المسافات ما بينهم، ومع الوقت يقيسوها تاني، مع الوقت يقيسوها تاني، فوجدوا إن المسافة ما بين الأجسام في الكون بتتباعد. ثانية واحدة. فقعدوا يقيسوا البعد ما بين الأجسام دي، وصلوا إلى إن الأجسام بتتباعد. فقال لك بما إن الأجسام تتباعد زمنيا، يبقى لو رجعنا للزمن لورا هيكونوا أقرب أقرب أقرب أقرب بمسائل رياضية معقدة. حسبوا إن يبقى بحسب ما الكون هو متمدد زي ما هو دلوقتي، نرجع بالزمن لغاية ما كان كل الكون نقطة واحدة، أقرب ما يكون كل أجسام الكون جنب بعض. حسبوها لقوا اللي هو ال 13.7 بليون ييرز، دي 13.7 من 10 مليار سنة، من أول ما الكون كان أقرب ما يكون لبعضه البعض لغاية ما بقى متسع زي ما هو وبيتوسع أكتر. في بعض العلماء بيقولوا اللي هو أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ثواني، كانتا رتقا أهو، دي في سورة الأنبياء الآية رقم 30. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء. دي قلت إن هي فيها تفسيرين، يا إما التفسير بتاع السماوات والأرض الدنيا كان كلها حتة واحدة، يا إما الكون كله، الكون كله كانوا حتة واحدة. وده يعتبر إعجاز علمي، إعجاز علمي، لأن النقطة دي لسه مكتشفة من قريب، محدش قال بالكلام ده قبل كده، لكن القرآن قال بالكلام ده من زمان. في برضو النقطة التانية اللي هو أصل الكون كان كلها حتة واحدة وبعد كده كانت رقم ففتقناهما، بمعنى ان اتبعدوا عن بعض، وهذا بفعل الله عز وجل. النقطة التانية برضو عليها خلاف، هل ده إعجاز علمي ولا لا؟ ان الله عز وجل يقول في سورة الذاريات، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وإنا لموسعون دي معناها إيه؟ إن السماء بتتوسع فالكون بيتمدد. لو اتفهم كده يبقى هو ده برضو إعجاز علمي. وطبعا ممكن حد يسأل، طب ليه، إيه يعني، إيه الضابط إنه ده يكون إعجاز علمي ولا مش إعجاز علمي؟ الضابط هو إن يكون السلف رضوان الله عليهم فهموا الآية على الوجه اللي أنت بتفهم بيها الآية. يعني ما ينفعش اخترع فهم جديد للآية. لو احنا فتحنا باب ان انا اخترع فهم جديد للآية، فزي ما انت ممكن تخترع فهم جديد فيما يخص العلم والكون، ايه المانع ان احنا نخترع فهم جديد فيما يخص الدين والعقيدة؟ ده ما ينفعش. فالفكر اللي هو منهج المتبعين للسلف الصالح، ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيقدروا يفهموا من الناحية اللغوية كل القرآن، لكن بس القضية فقط في التأويل، ممكن يكون في خلاف في التأويل. فالشرط ان ده يكون اعجاز علمي ولا لا، ان انت تطابق التأويل فيما يوافق فهم السلف للآية، ما تخترعش فهم جديد. فلو السلف ما فهموش من ضمن فهمهم ان السماء دي المقصود بيها انه يحصل، ان يحصل توسع للسماء، بغض النظر المقصود بيها السماء الدنيا دي ولا السماء الاكتر الفضاء او ايا كان، لو ما فهموش ده يبقى ما ينفعش الآية دي تدخل تحت اعجاز علم، لان انت فهمت من الآية ما لم يفهمه السلف، تخترع انت من عندك عشان تطلع حاجة جديدة. لكن مثلا كمثال، ان انزلنا الحديد، ان السلف فهموا هذا الانزال على انه انزال حقيقي، فبالتالي خلاص هو الفهم ده موجود عند السلف. العلم بقى لسه ما توصلش ان ده فعلا حقيقي، فلما العلم توصل يبقى ده اعجاز علمي، يبقى اعجاز علمي. اطوار الجنين هم الصحابة فهموا هذا، ده وافق العلم يبقى ده اعجاز علمي وهكذا. فالضابط ده مهم علشان ما يحصلش ان انت تشطح في باب الاعجاز العلمي وتوصل في النهاية لفهم بعد كده الناس بقى تنقضه ويطلع باطل، فيبقى الدليل اللي انت بتقيم عليه ان القرآن كلام الله غلط، يبقى القرآن مش كلام الله. لازم لما تضع ضوابط دقيقة في النهاية تبني عليها يبقى بنائك صحيح سليم ما يتهدش. تخترع من دماغك تبني ممكن يتهد، وما دام اتهد يبقى انت يعني عرضة في ان الدين يؤتى من قبلك، ودي مسألة خطيرة. فالمهم يبقى السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، وبعدين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تتفهم كده كده ما علينا. هم خلاص أثبتوا أن الكون بيتمدد، ده بعض العلماء بيقولوا ده، وإنا لموسعون. ففي النهاية يبقوا هم زمنيا قبل كده كانوا أقرب، لغاية ما هنصل إن السماوات والأرض بمعنى إن كل كتلة الكون كانت رتقا نقطة واحدة، واللي حصل بعد كده ففتحناهما حصل الانفجار ده وتوزع بقى المادة والكتلة دي في الكون. في برضو من ضمن أدلة إن الكون مش أزلي وإنه له بداية تناقص حرارة الكون، وان هيجي في وقت من الاوقات الكون ده مش هيبقى صالح لان انت تعيش فيه، وده برضو مذكور في ايات كثيرة لأجل مسمى، وان الشمس بتدور لمستقر لها، وان الدنيا مش ازلية في طاقة معينة وهيخلص، وده في النهاية سيؤدي الى نهاية الحياة. تناقص حرارة الكون ده معناه ان هو قبل كده كان اكبر، وبعدين هم يعني بيحاولوا يقيسوا ولا ما يقيسوش ايا كان. لو كان ازلي لوصل الى العدم الحراري، يعني فناء الكون بغض النظر، الضجيج الكوني بغض النظر. توزيع عناصر الهيدروجين والهيليوم بشكل متساوي في مختلف ارجاء الكون يثبت ان الكون نشأ بحدث واحد مهول منتج للحرارة، ده اللي ادى الى العناصر دي اتوزعت في الكون. ايه اللي خلاها تتوزع؟ ان حصل شيء منتج للحرارة او للطاقة بعد الحاجات دي عن بعض. اكتر نقطتين هم اول اثنين، الكون يتمدد وتناقص الحرارة. أكثر نظريات قبولا لتفسير نشأة الكون مسألة البيج بانج، وإن اكتشفوا إن الكون يتمدد، يبقى لو رجعنا لورا يبقى الكون كان أصغر وأصغر لغاية ما نصل إلى مجرد نقطة تحمل كل كتلة وطاقة الكون. اليوم ده يرجع إلى قرابة 13.7 مليار سنة زي ما قاسوها. وبعدين هما بيسموا النقطة دي المفردة singularity، أو نقطة واحدة سنجل كده هي اللي كان فيها كل طاقة وكتلة الكون. المشكلة بقى ان النظرية دي في النهاية تؤدي الى القول بوجود اله، ان النقطة المفردة دي لها صفات خارقة لا يمكن تصورها. فبالتالي بما ان هذه النقطة ليها صفات خارقة، خارقة يعني مخالفة لقوانين الطبيعة والقوانين الفيزيائية اللي احنا نعرفها، هذا يستدعي القول بوجود خالق له صفات خارقة غير الطبيعة، هو اللي اوجد بقى المخلوق ده اللي له صفات مخالفة للطبيعة اللي احنا نعرفها. هنا بيقول لك مصدر المفردة، العلم ما يقدرش يجيب مصدر المفردة، مصدر قوانين الطبيعة اللي وجهت نشأة الكون بعد الانفجار، العلم ما يقدرش يتوصل لده. وهنا مصدر قوانين الطبيعة ده النقطة اللي انت تقول فيها ده التدخل الإلهي في تنظيم أمور الكون وتوجيه الكون انه يبقى زي ما احنا دلوقتي. اتسبت المفردة بصفات تتجاوز قوانين الطبيعة، أصغر كانت أصغر من أصغر طول تسمح به قوانين الطبيعة، وكانت مع منتهى الصغر تحمل كل كثافة الكون. فمع المكان قوانين الطبيعة يقول لك إن الكثافة ليها علاقة بالمساحة. دي كانت أصغر مساحة ممكنة مع أكبر كثافة ممكنة. إزاي؟ طيب قال لك منظومة ما تؤدي الفوضى إلى مزيد من الفوضى، فما هو المنظم الذي نظمها لينشئ المجرات بما فيها من نجوم وكواكب والنظام الكوني اللي احنا عليه؟ يا لابد من القول بوجود من نظم وسير الأمور وجعل لها مسارها والكلام ده كله. بيقول لك تجاوزت سرعة تمدد الكون سرعة الضوء بمليارات المرات، بينما الثابت أن سرعة الضوء هي أعلى السرعات في الطبيعة. لماذا انقطع العدم المطلق ليبدأ الوجود في هذه المرحلة بالذات؟ ما فيش إجابة. ما هو العامل المرجح الذي حدد أو قرر اشمعنى في الوقت ده حصل الانفجار ده؟ ما فيش إجابة. أنا شايف إن أقوى نقطة هي الصفات المفردة التي تتجاوز قوانين الطبيعة، ده يؤدي إلى القول بخالق صاحب قدرة تفوق قوانين الطبيعة. الواقع اللي احنا عايشينه هو اللي أوجد هذه المفردة بصفاتها الخارقة للطبيعة. ومسألة إن الفوضى تؤدي إلى مزيد من الفوضى، فلا بد من القول بأن هناك من تدخل وهو اللي نظم الانفجار والكثافة دي راحت هنا والطاقة دي راحت هنا وعمل النظام اللي كون عليه ويحافظ على هذا النظام، وهو الذي وضع القوانين ويعمل على تطبيقها. فاهم ازاي؟ لما العلماء بيقولوا طب الطبيعة هي قوانين الطبيعة هي التي تحافظ على الكون، القانون في حد ذاته لا يفعل شيء. بمعنى ايه؟ ان انت تضع قانون ما ينفعش تمشي عكس ده قانون، مين بقى اللي بيحافظ على ان القانون ده يتفعل ويستقيم؟ لابد من قوة هي التي تحافظ على ان القانون ده يتفعل. مجرد وجود قانون لا يؤدي الى تفعيله. دي نقطة في غاية الأهمية. لا يوجد عقلا ما يؤدي الى القول إن قوانين الطبيعة هي التي تؤدي إلى استقامة الكون. عقلا القانون وحده ما بيعملش حاجة، لازم يكون في اللي بينفذ هذا القانون ويطبقه أو يفعله يؤدي إلى استمراره، استمرار تفعيله. فهو الله عز وجل هو الذي تدخل وجعل الكون زي ما هو، زي ما احنا عليه دلوقتي، وهو الذي وضع القوانين، والقوانين دي قوانين بمعنى ان ده لازم يحصل عشان ده قانون طبيعة. ايه اللي لازمه؟ الاله هو الذي يتدخل ويفعل هذه القوانين ويحافظ عليها الى انه سيأتي وقت من الاوقات وهذا النظام سيزول ومش هيبقى فيه دنيا زي ما احنا عايشين فيها دلوقتي. طيب طبعا سيبك من الملاحدة ونشأة الكون، دي إشكالية كبيرة إن الملحدين بيحاولوا يجيبوا بقى على السؤال الوجودي الهام، ما هو سبب نشأة الكون؟ فبيقولوا قوانين الطبيعة سبب نشأة الكون، فبنجاوبهم ونقول لهم إن النظريات والقوانين تصف مسار الأمور لكنها لا تخرج شيء من الوجود، مش هي اللي بتفعل الموضوع. يعني هو بمعنى إن قانون الجاذبية أنا لو سبت المفاتيح دي هتقع على الأرض، إيه اللي بيخليها تعمل كده؟ هناك من يفعل هذا القانون. ثانية واحدة بس، عشان في بعض العلماء بيضعوا مثال بسيط يقول لك قانون بيقول 1 + 1 = 2. القانون ده في حد ذاته مش هيبقى له أي فائدة أو مش هيبقى مفعل بأي طريقة غير لو في موجودات معينة تحقق اللي في القانون. بمعنى ان انت لما يكون معاك جنيه تحطه في البنك، بعد كده يبقى معاك جنيه تاني تحطه في البنك، وقتها بسبب قوة خارجة القانون ده ادى الى شيء معين. وزي ما انا قلت قبل كده ان انت تضع قانون معين ان المفروض يحصل كذا، طب ايه بقى اللي هيخلي ان ده كل مرة بيحصل؟ لابد أن يكون هناك من يفعل هذا القانون. فرضية الأكوان المتعددة دي فرضية خايبة، خيال مش علمي، خيال مريض بيحاولوا يفسروا من خلاله إن الكون ده نشأ. بيعملوا إيه؟ بيقول لك احسب كل المتغيرات اللي في الكون اللي تم ضبطها بالطريقة التي أدت إلى وجود الكون زي ما هو. هو عاوز يقول لك إن حصل أكوان كتيرة جدا جدا بعدد ما لا نهاية له، في كل مرة كان بيحصل خلل في شيء معين فما أداش إلى الكون اللي احنا فيه، لغاية ما صدفة كون اتعمل بقينا احنا. كل مرة كان بيحصل كون يفشل، يحصل كون يفشل، يحصل كون يفشل، مرات ما لا نهاية له لغاية ما بقينا احنا. طبعا مفيش اي عالم على وجه الارض يصيغ هذا بشكل علمي، لانه مستحيل عقلا ومستحيل يتحسب، لان عدد المتغيرات في الكون ضخم جدا جدا جدا لدرجة لا يمكن تصوره، كبير جدا. وبعدين ان عدد المتغيرات زي المثال بتاع العشر دراهم او العشر كوينات مكتوب عليه من واحد لعشر لو فاكرينه، ان مش معنى ان انا عندي عشر متغيرات ده معناه ان في المحاولة رقم عشرة هنجح، ده مش معناه كده. انا جبت عشر كوينات مكتوب عليهم من واحد لعشر، انا هحط ايدي في هخلطهم مع بعض وحطهم في شنطة وبعدين همد ايدي، نسبة ان انا اطلع الكوين الاول نسبة من واحد لعشر، بس ده مش معناه ان انا لو مديت ايدي عشر مرات لازم في مرة منهم هطلع الكوين رقم واحد. انا ممكن افضل امد ايدي 200 مرة وما طلعش الكوين رقم واحد، صح ولا غلط؟ فهي برضو الفكرة كده، ان مع الحجم الكبير جدا جدا من المتغيرات، الى ان ده مش معناه ان بعدد المتغيرات تساوي عدد المحاولات فيبقى هنجح، لا ده بالعكس، ده ما حاجة تافهة زي كده. عشر كوينات عايز كل مرة امد ايدي اطلع الكوينات بالترتيب من واحد لعشرة، ممكن اقعد عمري كله وما افلحش فيها في النهاية، فما بالك بقى بيكون بمثل هذا التعقيد. وبعدين ده في النهاية لا يؤدي الى راحة نفسية، لان انت بتستشعر ان ممكن اقل حاجة تحصل الكون كله يزول والدنيا تخرب فوق دماغي. فكرة الراحة وان هذا النظام مستقيم ده متعلق اصلا بايمان غيبي بشيء يحافظ على هذا النظام، بغض النظر هو عاوز يقر ان هو ده الاله ولا لا، لكن انا بنام وبصحى تاني يوم ومعتقد ان الدنيا هتمشي زي ما هي ماشيه، والشمس هتطلع والقمر والتانية والمد والجزر والدنيا اللي حصل اللي بتؤدي الى استقرار حياة ده حصل ليه؟ عندي ايمان بغض النظر انا مش ولا لا ان في ما يحافظ على استمرار هذا النظام. ففي النهاية ده كلام تعبان مش علمي اصلا، هما بيخترعوا مجرد كلام ليه، مجرد ان هو يقول لك طب ما ممكن يعني ايه يعني. يا اخي في معظم الناس لما بيجوا يتكلموا مع الملحدين بيقولوا ايه؟ لو كان الملحد بيتعامل في بمدى تشكيكه ده في عدم وجود الاله، لو كان استعمله بالعكس انه يعني ايه، انا هخترع اي اختراع لمجرد القول بعدم وجود اله، لو كان عمل نفس الموضوع ليقول بوجود اله كان زمانه طلع اسباب كثيرة جدا جدا جدا داعية للقول بوجود اله. انت فاهم المقصد؟ ان هو بيتحجج باي كلام لا لشيء الا عشان ينفي وجود الاله. لو كان بنفس الطريقة بيتعامل علشان يثبت وجود اله كان زمانه طلع اكتر من ده ملايين ملايين المرات داعية للقول بوجود اله. فده له علاقة انه رأيت الذي اتخذ الهه هواه، هو عشان هواه في انه يقول ان مفيش اله أي حاجة بيخترعها عشان يقول كده وخلاص. طبعا نظرية الضبط الدقيق الفاين تيونينج، إن الثوابت الكونية تم ضبطها بدقة متناهية بحيث يتلائم بعضها مع بعض، وبعدين إن الضبط دقيق لدرجة تنافي إن ده يحصل صدفة. يعني القضية مش مجرد الضبط وكل حاجة مع نفسها، لا، ده كل شيء مضبوط بحيث يؤدي في النهاية إلى إن ممكن يحصل حياة على الأرض ونعيش زي ما احنا عايشين دلوقتي، وفي نفس الوقت إن هذا الضبط دقيق لدرجة إنه لا يمكن يكون صدفة. من ضمنها سرعة تمدد الكون، توزيع المادة في الفراغ، مقدار الجاذبية بين الأجرام السماوية، مقدار سرعة الضوء، كل دي حاجات مضبوطة بدقة شديدة وكلها تتوافق مع بعض. لو حصل أقل خلل مش هيحصل حياة. دي من ضمن أدلة قوية جدا عند كثير من العلماء، خصوصا اللي يتعمق فيها أكتر، مش مجرد معرفة سطحية، بيتأكد إن لا بد من وجود خالق وضع هذا التصميم الحكيم، وضع هذا النظام المتلائم مع بعضه عشان يحصل كده. الموضوع عمره ما يجي صدفة. أدنى تغير في مقدار هذه الثوابت ولو بجزء من مليار جزء ما كان ليسمح بنشأة الكون واستقراره. يعني لما بيتكلموا عن سرعة تمدد الكون، الكوزمولوجيكال كونستانت، ثابت التمدد ده، مش عارف مين، مضبوط ل 13 مليار من جزء عشري، اصفار كتيره جدا جدا. يعني لما الواحد يتكلم على ثابت اللي هي الباي بتاع الدايره 22 على 7 ولا مش عارف مين 3.14 كذا كذا، ده بالنسبة له يشوف ده رقم بص دقيق عشان يحسب. شوف بقى حاجة أعلى من كده، مضبوط لدرجة أعلى بكثير، مش خيابة بتاعت الباي ده اللي طلع بيها وافتكر إن هو يعني طلع رقم دقيق. في حاجات أكبر من كده. طيب، في كتاب مش عارف كان اسمه 6 أرقام أو 6 نمبرز حاجة زي كده، مش فاكر اسمه بالظبط، لكن هو كان بيتكلم فيه على 6 أرقام مضبوطين لدرجة قوية جدا تؤدي في النهاية إلى القول بوجود من ضبط هذه الثوابت بالطريقة دي عشان يحصل حياة والكون يستقر كما هو الآن. تدل دقة بنية الكون وقوانينه على وجود الإله اللي ضبط ووضع هذا النظام، وهكذا. طبعا دي بتاعت ال10 دراهم والكلام ده. طيب، تعقيد الخلية الحية في مقابل العشوائية، بغض النظر، هي كان في نقطة بس علشان ننط الحتة دي ونبتدي ندخل في كلام تاني عشان نخلص. بس فين القلم الأسود بتاعي؟ ايه، ما انا واخد بالي، بس مش ده القلم اللي انا بكتب بيه. العموم عشان ما نضيعش وقت، هو ده بيكتب اصلا، بيكتب. هو المفروض الفكرة من ضمن الحاجات اللي هم العلماء انتقدوا فيها داروين، ان هو ما كانش عنده علم في علوم الوراثة وما يخص الدي ان ايه والكلام ده كله، وبرضه ما كانش علوم الآلة متطورة زي ما هي دلوقتي، قوة الميكروسكوب والكلام ده كله. فمعظم الناس بتعتقد ان لو كان داروين كان عنده الآلات الأقوى دلوقتي وشاف مدى تعقيد الخلية الحية، ما كانش هيقول ان حاجة بهذا التعقيد نشأت محض صدفة. لأن خلي بالك، هذا التعقيد موجود من أول لحظة لوجود خلية حية، وإن زي ما بيدرسوا في الأحياء في حاجة اسمها living cell وفي حاجة اسمها non living cell. non living دي بالنسبة لل living حاجة بسيطة جدا، رغم انه في ذاته برضو معقد تعقيد شديد، لكن الخلية الحية بجانب النون ليفينج معقد اكثر بكثير جدا. هم العلماء بيقولوا اختصارا ان علشان خاطر تحصل خلية حية بتعقدها، كان في انواع معينة من البروتينات لازم تكون موجودة، والبروتينات دي لازم تتشكل من خلايا معينة تدمج نيتروجين ومش عارف مين علشان تكون الامينو اسيدز بتاعت البروتينات دي. خلاص الامينو اسيدز كأنها شفرة كده، شفرة متكونة من اربع متغيرات. بيقول لك ان تقريبا في 250 شفرة، كل شفرة متكونة من اربع متغيرات. اول شفرة دي لها ترتيب، تاني شفرة لها ترتيب، 250 ترتيب معين من اربع متغيرات. حوار كبير بقى عشان كل واحدة تترتب بالترتيب الصح، وبعدين اقوم مرتب ال 250 صح، وان كل ده يحصل بشكل عشوائي، ده شيء العلم ما بيقولش بيه. وكانوا جايبين فيديو بيتريقوا فيه على تشارلز دويكنز ده الملحد، ان هو بيلعب لعبة الحظ بتاعت لاس فيجاس والناس بتوع القمار وكده، ان الجهاز بيقوم بيقعد يجيب ثلاث متغيرات الحاجات اللي بتتحرك دي، ويقوم دايس مرة بحيث ان ايه يقوم جايب على التلاتة او الشفرة المظبوطة. فمتخيلين ان في 250 جهاز زي دول، وكل جهاز بيقرا اربع حاجات، والشفرات الامينو اسيدز عماله تتغير، وانا بقى المفروض عشوائيا اقوم ها دايس فتجيب الترتيب المظبوط، واقوم عامل ده 250 مره ولازم كلهم يطلعوا مظبوطين، في الاخر نحصل على الخليه الحيه. فهم جايبين بقى في الكرتون ده تشارلز دويكنز هيعيش اعمار على اعماره الى الابد امين، وعمال يلعب في اللعبة دي علشان خاطر يجيب ال 250 مرة مظبوطين. في نقطة تانية بقى، ان خلاص ده مفروض تكوين الخلية الحية والبروتينات اللازمة لتكوين محتويات الخلية، شفرات من الامينو اسيدز 250 ترتيب مختلف عشان يعني الترتيب ده بقى، الشفرة دي الاربع مرات ب 250 طريقة مختلفة، الخلية عرفتها منين؟ عن طريق الدي ان ايه، والدي ان ايه وتعقيد، وانه حاجات كتيرة جدا ملفوفة على بعضه، ده حوار كبير لوحده، وان تعقيد الدي ان ايه بالشفرات اللي فيها وبالعلم اللي فيها. يعني ايه العلم اللي فيها؟ ان الدي ان ايه ده بيحتوي على شفرات، لما تفكها الخلية تعرف ايه اللي مفروض يتعمل. طب اذا كان اصل الخلية الحية من المادة الصماء التي لا تعطي اي علم، مين اللي وضع شفرات الدي ان ايه بالمحتوى العلمي اللي فيه، بحيث ان الخلية تعرف ازاي تفك الدي ان ايه وتقراها، وتقرا بقى اللي فيها وتقوم مطبقها تاني في مش عارف نيوكليس ولا ايه بتاع حوار كبير. فبرضو من ضمن نقاط اثبات وجود الخالق، انه الكون اللي احنا فيه لا يملك سبب ان الخلية دي تكتسب هذا الكم الهائل من العلم المدون في شفرة الدي ان ايه، فلابد من وجود من اعطى هذا العلم للخلية علشان تقدر. دي نقطة. من النقاط التانية برضو، ان الدي ان ايه هي اللي فيها العلم ان انت تكون البروتينات بتاعت الخلية. ما هو ايه اللي عرفنا الشفرات دي علشان تعمل الحاجات المعينة؟ ما ده في الدي ان ايه. طب الدي ان ايه محتاج بروتين، الدي ان ايه علشان يعمل خلية الحية محتاجة البروتينات، والدي ان ايه اصلا مكون من البروتينات دي. يعني باختصارا ان انا عندي حاجه معتمده على حاجه، عقلا ده ما ينفعش يوجد قبل ده او من غيره او العكس. ففي النهاية العلماء قالوا ان لابد من القول بان اللي هي فكرة البيضة الاول ولا الفرخة. طب ما البيضة محتاجة فرخة تبيضها، وبعدين البيضة هي اللي بتطلع الفرخة، فهي فكرة ايه؟ ان لابد من القول بوجود اله خلق الخلية ببروتيناتها خلق اولي من غير ما تحتاج لحاجة سابقة عليها، وهي فيما بعد بقى يعني ربنا خلق ده وخلق ده مستقلين، وبقت الخلية بتعمل بقى بالآلية دي. يعني انا هراجع كده الكلام اللي انا كاتبه بغض النظر عن الكروموزومات والكلام ده كله. هنا برضو حتة مكونات الذرة، الكترونات وبروتينات ونيوترونات بخلطة معينة بتركيب معين تنتج حافة من الرمال. يعني هو عاوز يقولك ان المكونات الذرة دي مكونات المادة بشكل عام، هي مكونات كل الوجود سواء كائنات ذكية حية او جماد. فهو في الاصل الخشب ده في اصل تكوينه ما يفرقش عني انا، نفس الجسيمات الاولية. ايه اللي خلى ان انا بنفس المكونات الذرة في الاصل كائن حي زي ما هو قايل مخ اينشتاين، وايه اللي خلى ان نفس الكائنات بتركيبة تانية مختلفة تكون جماد؟ عاوز يقول ان نفس مجالات الطاقة نفس المكونات، هناك من وضع هذا التركيب بالطريقة المعينة ادى الى وجود الخلية الحية، ونفس المكونات هي الجماد اللي حوالينا. أهم ما يميز الخلايا الحية عن الموجودات غير الحية أنها موجود ذكي يمارس عددا من النشاطات. لابد من الإقرار بحتمية أن يكون مصدر الحياة الذكية إله خالق ذكي أو عنده علم، يعني أن الخلايا الحية دي بتمارس أنشطة بتاخدها من شفرات الدي ان ايه. مين اللي أعطى لهذا الدي ان ايه كل العلم ده؟ هنا بيقول تستخدم الخلية في الاحتفاظ بالمعلومات ونقلها نظام الشفرة. وبعدين بيتكلموا بقى ان نظام الشفرة دي يمكن اعقد من اي نظام شفرة ابتكره الانسان، 01 بتاع الباينري او ايا كان، اعقد بكثير. فالخلية ابجدية تتكون من اربع حروف، اربع مركبات كيميائية اللي هي الامينو اسيدز دي، تتراص في نواتها بطرق مختلفة لتدون الكم الهائل من معلومات الخلية. إن آلية التشفير هذه تفوق أدق آليات التشفير التي ابتكرها الإنسان ويستخدمها في أحدث اختراعات. طيب بغض النظر هنا في بروتين كذا كذا، معضلة البيضة والدجاجة. هنا بيقول العلاقة بين جزيئات البروتينات وجزئيات الدي ان اي، بناء جزئيات البروتين يحتاج الى وجود الشفرة الوراثية. عشان اعمل البروتين لازم يكون في شفرة وراثية، وعمل جزيء الدي ان اي يحتاج الى جزيئات البروتينات. الاثنين بيحتاجوا لبعض، عشان الدي ان اي يشتغل محتاج البروتينات، عشان يبقى في دي ان اي لازم يكون في بروتين او جدول. دي ان اي ده من ضمن تكوين الخلية معمول من البروتينات. البروتينات لا تنشأ دون الدي ان اي، والدي ان اي لا يعمل الا بالبروتينات. كيف ينشأ نظامان مختلفان مستقلان عشوائيا في الوقت الذي يحتاج كل منهما للآخر لوجوده ووظيفته؟ يعني النظامين في حد ذاتهم معقدين، نظام البروتين ده هو ونظام الدي ان اي. الدي ان اي محتاج بروتين عشان يشتغل، الدي ان اي نفسه معمول من بروتين. ازاي بقى يبقوا الاثنين في نفس الوقت بنفس الطريقة بهذا التعقيد؟ لم يبقى الا القول بان الاله الخالق قد اوجد المركبين دون احتياج احدهما للاخر. ان بقى في خلية حية بالدي ان اي وفيها العلم وفي نفس الوقت في البروتين. البروتين عشان يتعمل محتاج للدي ان ايه، ازاي يتعمل، والدي ان ايه نفسه معمول من بروتين. طيب لغة الانسان دي انا اتكلمت فيها قبل كده، بس هنا هو بيتأمل ان بغض النظر ان هذه القدرة الانسانية يتميز بها الانسان، مفيش اي مخلوق تاني بقدرة ولو مشابهة. هو بيتأمل من الآيات القرآنية ان الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها. يعني ايه علم آدم الأسماء كلها؟ دي من ضمن مراحل اللغة ما يسميه الترميز، ان كل شيء من الموجودات سواء مادي او غير مادي اعطيه اسم، بحيث ان انا لما اقول دي تفاحة فانا خلاص بقى عندي مسمى، لما اذكره يطلع في دماغي الحاجة اللي انا مسميها. ازاي الانسان عمل كده؟ وازاي يعني الموضوع ده له علاقة بدراسة تاريخ اللغة وكده، لكن في النهاية زي ما بنقول ازرق، انت مسمي ازرق او بلو او ايا كان، لكن انا فاهم انت تقصد ايه من غير ما اشوفه، في معنى مستقر في ذهني مش محتاجك تشرحه حتى لو انا مش قادر اعبر عنه. مثلا الحب، الحب بغض النظر انا بتكلم بانهي لغة، love، انا فاهم انت تقصد ايه ولو معنى مستقر في ايه اللي زرع جوايا ده. وهكذا الصداقة، العدل، الكراهية، البغض، كبير صغير، مش كل دي مفاهيم. الانسان وحده هو الذي يستطيع هذا، يعطي لكل الموجودات مسميات، المسميات دي تدل على معاني مستقرة في ذهنه. أساسها إيه؟ احنا عندنا في القرآن الله عز وجل هو الذي أعطى آدم عليه السلام هذا العلم وعلم آدم الأسماء كلها، كل الموجودات أعطى لها أسماء تدل عليها، فبقى خلاص لما بيقول هذا الاسم بقى فاهم إيه المقصود. وده له علاقة برضو بفهمنا عن الله، ان الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني ايه الاستواء معلوم؟ يعني انا لما اقول الرحمن على العرش استوى انا افهم معنى الاستواء، انه العلو والارتفاع وهكذا. كيف ده؟ انا ما اعرفش الكيف، لان ليس كمثل شيء، وانا لم ارى العرش ولم ارى الله، ما اقدرش اعرف كيف الكيفية، لكن انا فاهم يعني ايه اللي وضع جوايا هذا المفهوم. له علاقة بنشأة اللغة وهذا الترميز، ان الله عز وجل هو الذي علم ادم ان ده اسمه استواء، وبقى المعنى ده خلاص مستقر. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. علمه البيان يعني صياغة الافكار بحيث ان انا لما اقولها عليك انت تفهم انا اقصد ايه. ده مش موجود عند اي مخلوق اخر. فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. النطق كل الحيوانات حتى لو يعني، بس كله مربوط ببعض. انا بقول لك ما البغبغان بيقدر ينطق زي الانسان، بس هو فاقد لحاجات كتير تانية الانسان بيتميز بيها، مجرد بيردد الاصوات. لكن حتى هل نطق البغبغاء بنفس دقة مخارج الحروف وطريقة الكلام اللي الإنسان بيتكلم بيها؟ لا طبعا. السمع، والسمع اللي هو يعني أنا لما أسمع الشيء بفهم وترجم وطلع معنى، البروسيسنج ده هو العقل والعقل. كل دي الأنشطة الخمسة دول بيتميز بيهم الإنسان، ترميز والبيان، نطق، السمع، العقل. هو بيقول ان كل هذه الامور متعلقة بخلق ادم، خلق نفخته فيه من روحي، رغم ان هو عنده خلاف. هو بيقول ان جسد ادم جه عن طريق التطور، ده كلام الدكتور عمرو الشريف، جسد ادم جه عن طريق التطور، لكن لما تطور ووصل لمرحلة انه الهيئة الانسانية، لما الله عز وجل نفخ فيه من روحه اكتسب الحاجات اللي هي اللي يتميز بها الانسان. طبعا ده برضو مخالف لأهل السنة ان الشكل جسد ادم ما جاش نتيجة تطور، وان الله عز وجل هو خلقنا بهذه الطريقة من البداية. مسألة الكون كله مسخر للانسان، انا عايز بس قبل ما ابدأ اقرأ في العنوان ده، من خلال آيات كتيرة جمعتها استقراء بعض الآيات التي ترشدنا لمعرفة الخالق. المعاني دي مهمة، لوجودنا دليل على وجوده سبحانه وتعالى، ان كون احنا مخلوقين ولا نملك في انفسنا سبب وجودنا، ده دليل ان هناك من خلقنا واوجدنا. تسخير الكون للانسان يرشدنا لخلق الانسان لعبادة الله، ان الكون له غاية، يبقى الإنسان كمان هو مخلوق لغاية. وآيات كثيرة ترشد الإنسان بالطريقة دي، تدبر إزاي ده مسخر لك وإزاي ده مسخر لك، يبقى أنت بقى شوف أنت بقى إيه مهمتك في الكون. الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أنا قلت النقطة دي قبل كده، اللي هي فكرة إزاي إن الله عز وجل خلق الكون بالطريقة اللي هي عليها بحيث انه ينفعني. بمعنى، طب ما كان ممكن الله عز وجل يخلق الكون بحيث ان لا يوجد شيء يطفو على الماء، فبالتالي انا مش هقدر اعبر البحر ده. هو ما ربنا ما خلقش شيء اقدر احوي فيه الماء مثلا، ربنا ما خلقش الخشب بالطريقة اللي أنا ممكن أدق فيه المسمار علشان أستخدم الخشب بالطريقة دي، ربنا ممكن ما يكونش خلق الخشب بالطريقة اللي أنا بالاحتكاك يولع نار، وهكذا. يعني كون إن الإنسان وجد إن إيه ده حديد، أنا ممكن أثنيه، ممكن أسيحه، ممكن أشكله، ممكن ده مش صدفة، مش صدفة كده إن أنت وجدت منها منفعة، ان ربنا هو اللي خلق هذه المواد بهذه الكيفية التي فيها منفعة لك، منفعة لك انت. الحيوان يقدر يعمل ايه بالحديد؟ ولا حاجة. وحاجات كتيرة جدا، الحيوان يقدر يبني سفينة يمشي بيها، الحيوان يقدر يعمل اي شنط من جلد يستفيد بيها او من اي حاجة، يقدر يقطع الشجر يعمل منها ورق، يقدر يعمل كذا. لا، فدي نقطة في غاية الأهمية، ليها علاقة بأن الإنسان مخلوق له كرامة كبيرة عند الله عز وجل، وأن الكون مسخر ليك يجعلك تتفكر، طب أنت بقى مسخر ليه ومعمول ليه. ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفي آيات تانية بتتكلم في الأدلة العقلية على إمكانية وجود حياة بعد الموت. يعني الناس بيقول لك ايه الدليل على ان العلم ما اثبتش ان في حياه بعد الموت، لكنها من الممكنات الواضحه بشكل عقلي، ان الجمادات يخرج منها ما يشبه الحياه، ان النبات في حاله علميه كانها ميته وباسباب معينه يخرج الحياه من البوت، والكلام ده كله. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، دي ليها علاقه بان احنا شكلنا وتصميمنا محدد معين، مش ناتج عن عشوائية. له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، تشير إلى أن هناك من وضع نظام لهذا الكون. الكائنات يا إما طائعة بمزاجها يا إما طائعة غصب عنها، فبالتالي في ليه ما تستسلمش بالكامل فيما تستطيع في الأمور الشرعية وفيما لا تستطيع في الأمور الكونية. هو ده المعنى، ان انا غصب عني اسير بطريقة معينة في هذا الكون بسبب النظام اللي الله عز وجل وضعه، بسبب النظام الموجود. يبقى قطعا فيما استطيع في ناحية ارادتي، قطعا في نظام محدد له، زي ما في نظام للأمور الكونية أكيد في نظام للأمور الأخلاقية والإنسان يدرك هذا، لكن هو بسبب أنه يريد أن يستقل من ناحية نفسية أو كده، فيقول لك لا أنا اللي أطلع بالمناسب ليا من نفسي. طب هل أنت تستطيع أن تستقل من ناحية كونية؟ لا تستطيع. يبقى ما دام أنت مستسلم من ناحية كونية أيضا تستسلم من ناحية شرعية وتطيع. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ودي من ضمن أدلة إثبات وجود الخلق، إن أنت تبحث في الأمم اللي فاتت وتبحث عنهم من ناحية تاريخية وتعرف إيه اللي حصل لهم وإيه سبب هلاكهم وإزاي هم كانوا أقوياء زي كده ومع ذلك برضو ما استمروش. يعني تعبان في مخه تشارلز دوكنز ده يقول لك يريد أن يرفض النظام اللي وضعه الله حتمية الموت، أنت لازم غصب عنك تموت. هو يعتقد أن الموت ده أكيد له سبب علمي، وإحنا في يوم من الأيام سنصل إلى اللي هيؤدي أن احنا نرفع عن نفسنا الموت. طب ما تشوف اللي قبل منك اللي وصلوا في علوم الطب اللي أنت مش قادر تصل إليه دلوقتي، فرعنا وتحنيط والكلام ده كله والعلوم الفلك ان الشمس بتيجي على وشه مرتين وانت مش قادر لغايه دلوقتي تعرف السر. ناس اقوى منك واحسن منك في علومهم الطبيعيه وما قدروش. تقدر انت؟ انت اللي هتقدر. انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. دي برضو ليه علاقه بالبحث، بحث تاريخي. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، بمعنى أن هذا النظام بأمر الله عز وجل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور، بمعنى أن في حاجات كثيرة مختلفة في الكون لكن كل حاجة بتؤدي شيء معين. إيش معنى كده؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا النظام. في وإن لكم في الأنعام لعبرة، سنسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا. ده عجز في حد ذاته. في نقطة تانية، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي خلق الطائر على هذه الصورة اللي في النهاية بتجعله قادر على الطيران. مين اللي خلق الطائر بهذه الطريقة؟ مين اللي خلاه قادر على انه يطير وانت مش بتطير؟ في جزء عن الأنعام ان الله عز وجل بيقول ايه، ثواني عايز ادور عليه. طبعا الله أهو، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. مما عملت أيدينا دي برضو ليها بنفس الفهم في خلق آدم، إن المخلوقات دي مش نتيجة تطور برضو، وده السبب إن مفيش نوع بيتحول لنوع تاني. كل نوع هو ربنا خلقه كده بالتصميم ده بالهيئة دي وهكذا. إن خلقنا لهم دي وذللناها له، دي من ضمن برضو اللي يتفكر من ضمن أدلة وجود الخالق. إيه؟ انت حتى الأسد بتقدر تروض، رغم انه أقوى منك وأضخم منك، والفيل بتركب عليه وهو أقوى منك وأضخم منك. ايه اللي خلى ان الفيل ده او الحمار مذلل ليك وبتقدر تسيطر عليه وهو أقوى منك؟ إن الله عز وجل ذللناها له، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. إن حتى كل بتقدر تستفيد من كل حاجة، حتى السنان تعمل منه بتاع، العاج بتاع الفيل تعمل منه إيه، الجلد بتستفيد منه إيه، كل حاجة فيها بتستفيد منها، سواء بتاكلها أو بتعمل منها زيوت أو بتعمل منها أي حاجة. الآيات دي نخليها بعدين، لكن لو تدبرت في مجموعة كبيرة من الآيات فيها إشارات كثيرة جدا مختلفة على إن في خالق. يعني مثلا هنا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بمعنى إيه؟ أنت حطيت الزرعة في الأرض وسقيتها بمية، إيه اللي بيخليها تطلع؟ إيه اللي بيخليها تنمت؟ سبب أنت لا تستطيع أن تعلله بعلم. يعني إيه؟ يعني الفول أنت جايبه ناشف ما فيهوش حياة، دورمنت زي ما بيقولوا كده بالعلم. ايه اللي بيخلي لما بتحطه في الاجواء اللي هي السنن الكونية دي بيطلع فيها حياة وبتنبت؟ انت ليك دخل فيها؟ مالكش دخل، انت فقط بتمشي زي السنن الكونية اللي الله عز وجل وضعها. لو نشاء لجعلناه حطاما، ان ربنا هو اللي انت يا دوبك بتحطه في الطين وتحط عليه ميه، ايه اللي بيخليه ينبت؟ افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. اشمعنى في ميه عذبه احنا بنقدر نشربها؟ افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها. التكوين اللي ربنا كونه ان في الاخر يؤدي الى ان يبقى في نار، انتوا اللي عملتوا ده ما عملتوش. يعني الشخص اللي يقول لك انا اللي اكتشفت النار، وانت ايه دخلك اصلا بان يحصل نار؟ انت يا دوبك ولما حكيتهم في بعض طلع النار. هل انت اللي جعلت الخشب بهذه الهيئة اللي انت لو عملتها تطلع نار؟ لا. طيب، انا النقط دي سيبك من تعريفات العلم. خلاص، انا نخلي النقاط دي في وقت تاني. بس لو على الاقل، لو انا مش هشرحها هنا، او لو انتوا مش هتقدروا تيجوا تاني، انا هبقى اشرحها في لما اجي اعلق على عصير كتاب وهم الالحاد. لكن انا اقصد ان في جزء جيد من كتاب الدكتور عمرو شريف كان بيعالج فيها ناس الحدت، سواء نماذج شباب هو قابلهم او مفكرين وكده، وكان بيعطي إشارات إلى أن يجب مراعاة هذه الأمور لما تتعامل مع الملحد. يمكن من ضمنها المعلقة في ذهني، يعني أن لما يجي حد يسأل وهو متشكك تتعامل معاه بحكمة وبحذر، وما ترفضوش وما تعنفوش والكلام ده كله. وأن ده كان سبب إلحاد عبد الله القصيم ده، ولا مش عارف مين، ملحد سعودي يعني. ونقاط زي كده برضو كتير، حاجات برضو اجتماعية، ان انت تعطي اهتمام لابنائك، ما تخلوش يوصل لدرجة انه يلحد لا لشيء الا انه يكون موضع اهتمام. وده بيحصل، ان فلانة او فلان يتنصر، وقت ما تنصر انت بقيت مهتم بيه وبقيت بتكلم له شيوخ وبقيت بتجيب له ناس تكلمه، وقبل كده كنت رميه في الزبال. انت اللي بطريقة او باخرى، سواء ان انت معلمتوش الدين او حاجة زي كده، انت اللي وصلته انه يبحث عن طريقة يجد فيها الاهتمام، سواء منك او من الكنيسة او من غيرك، وجد ان هم مهتمين بيها او حاجة زي كده. ففي نقاط زي كده كتير هو ذكرها، ممكن نبقى نعلق عليها فيما بعد. أنا فاهم المقصد. هو الإجابة هي إن الله عز وجل بعلمه علم إن هذا هو الأنسب للرسالة من ناحية أخلاقه ومن ناحية صبره وهكذا. ودي لها علاقة بمفهوم أهل السنة لعصمة الأنبياء، ان مش مقصود بعصمة الانبياء انه عندما يفعل المعصية الله عز وجل يمنعه جبرا، لكن المقصود ان الله عز وجل عندما اختار هؤلاء علشان يكونوا انبياء ورسل فهم من اصفى وانقى وافضل الناس بحيث يكونوا اهل للرسالة، فما يقعوش في اللي يقع في الناس العامة اللي تؤدي الى ان هم يرفضوا. لكن في النهاية، في النهاية ستجد ان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وان انت يعني مش هتقدر تسأل الله عز وجل انت ليه ده اخترته، او ليش معنى ده اللي انت خلقته اللي بقى مؤهل للرسالة، ليه انا ما اكونش المؤهل وليه ما خلقتنيش انا كده. فهي حكمة إلهية وتفضيل إلهي زي بني إسرائيل لما ربنا فضله. كان في كتاب كان مكتوب في حياة البتول، يعني كان في قاضي مش فاكر اسمه ايه كان كاتب عليه، مش عارف هو كاتب اسمه، كان بيقول واخيرا يرضخ بيلاطس ضغوط اليهود ويصدر بيلاطس على يسوع بالصلب. يعني هو اتحكم عليه ان هو يتصلب، فممكن دي ممكن تكون مثلا نقطة في نقد الصلب والفداء، ان هو مش اتصلب بمزاجه، هو اتحكم عليه ما نزلش، هو اتبرع. ما هيتقال لك بقى ان هي دي الخطة، ان ربنا كان عارف انه هيتحكم عليه بالصلب، بس دي مش القضية. هي النقد الحقيقي هو ان انت تشوف بقى هل المسيح بعد ما اتحكم عليه بالصلب كان عايز يتصلب وراضي بهذا، ولا رفض وقال لك يا أبتان شئت ان تجز عني هذه الكأس، وقعد يصلي بلجاجة وصلوات وتضرعات والكلام ده كله، ونزل من السماء ملاك ليقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم. فهو ما كانش عايز إن هو يتصل في السلام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.